يدعس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى على أيامنا أيها الرسول إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كما قابلت وسنة ذي الشافة التوراة ستة صوت أي هدى بها المعنى يوم مدينة لا يورد سروش أي هدى وجد أسان لمن بمدينة يا أي هدى قبائل بني بنو النذير بني بنو قريظة بنو قينقاع يا عبد الله بن سلام وساوش نبروا ياو ادم مسيح دمو سنبيو ما من مات بتوراة بإنجيل عطلنا عطونا نقر كن كإسحاق ذرية كأقول ذي وطاج وطبقونا عرب تيون بذي مكة رسيد لابو استاتيو لايك إلا شاء الدرة كذا دمو بتت أمار ودا قرأ سو سيد سدد بذي دمو نكا ميناتا عطو نبا يقولانا انسا بارك تلج الجمر إلا ألم ترى لا يمن الذين ودى النبي سووش ووثوا نصيبا من الكامت كالله من أجل أي من كتاب الله كالله مصعبته ستوصى ذرشا تسدت ياهو التوراة نصيب لأهله نبي كالله مصعبته يذرشا تسدت كتاب مثلنا التوراة نصيبا يشترون الضلالة إنيت ميقز بمن بالهدى مشترى به في توتا إما لقبه أو للإلم به إنيت ميقز أي يستقبلون الإيش كفرة بالإيمان ومن يتبدل الكفرة بالإيمان فقد ضل سواء السبيل من ذلك عندما نياد الكهول هاي تاتشعر ويريد بدل أمار نفل براساته أفضل مئات أفضل أنت ذل السبيل إن أنت كأنه من قد في تاج تنقادات عند النفس كفرات عبرات شعر بل زباباته عند تكتير متأمته يمي فلقه سووشنن ونيت على يامن اي اتمر بط اتزنجا شراتشو اسكمتين ياقوم اي مستاله انصر النبي سووشي وقاتشو يا الله سبحانه وتعالى يقال بيشا يتبراشنا اتشو بقى او قوة النبي صلى الله عليه وسلم بتكراكا علماء لن يلوها ينيا ديناتين قدمونا يلوها نقافاتين قدمونا يلوها نبياتين قدمونا يلوها إذن عصبوا والله على هذا دام الله سل الناس ثلاثة أواقينا كان الناس ببلدة سل مياك نقرأ السؤال أي يهودا وشوف ثلاثة نت الله من نقدر إن جي نتاو كن نقول خب ساقول كل كسوس ناتش بتعام هذا جنوزنا ها أنت ما أولئك تحبون ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم أنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم وما تخفي صدورهم أكبر لتأنينا منا كل يا إسلام حق حق إن دال لباسه الله إما أذكره كما دبر سيدي نقرا السؤال ينيان ثلاثك وينيان ناكر إبليس ثلاثة دون الله نذكره كذلك أيهودا ثلاثة دون الله نذكره كذلك نامو يا مشيكو ثلاثة دون الله نذكره نفساتي الطلاق دونك يا الله ننذكرن مالك يا عداء يا الطلاق إبليس أدوه في يوم نزول القرآن ولتنا كافروتي إن كان كان عدوا مبينا بلوا لا تبي عدو عدوكم بلوا للاو دموع يهودا وتشهد أجل الناس أداء النبينا آمنوا اليهود والذين أشركوا بلوا كذلك هذا مشركوا تشنم أعداء بلوا تشار كذلك منافقوا تشنم هم العدو فعذرهم بلوا كذلك هذا ما نفسا تشنم على تشنات يعني أعداء عدو نفسك الذي بني جنبيك أن أرى يقول على دمو كبير تسبب ما الليلة كما قد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إلى الله سبحانه وتعالى ولا على بأدائكم زي الله دوتا شو الله كمان برد أن يكون من جبل الله تياكار نهي نقرأ شو سلم ياك قال وكفى بالله وليا لتبقى نتا الله تبقى لك أي وكفى ولاية الله وكفى نصره عند تبارك وكفى بالله الله يبقى ولي النصر أبقى النصر وكفى بالله نصيرا ردات النفس الله كردات النفس بقول كما تبقى بقول يا الله تبقى يا الله إرداتا يبقى إلى المكان هذا الله بايك بس نورو سنت سو اسمنا اللي أتفا كاسمنا اللي أسوطا بطلعي بابات إن أشبرقو يسبقنا كدروم دارين ولفيت يا الله ويسان وكذا جعلنا لك عدوا من المجرمين وكفى بربك حاديا ونصيرا الله يمر من شيء بالرب ربك منهم هذا القوم لا يأتون دبلال إن سميا نزيس قدر السين ساقط السين وقروا نيك نيك على يا الله هدايانا هو تشكلوا يا الله هدايانا يعني وليا هافد الناس منهم تنقول بس ايه واستنا ان قد يسبقاتون المؤمنون منهم تنقول بأصيب أبداكياتو الله ذيهونهم من التزامدو تنقاك عادر الكون عاكتمان واتشو عاكتمد واتشو مسترطين واتشو عاكتافك واتشو أتاس أقوى شو يا رب؟ كفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا. ولي حافظ ماله أباكي هذا كان من عند درس بمتابعك ولي بار نصير ماله النص شروس مكة النام يعني لما كتاب ست النص دمو مياك داشو لازم يلو كأيهودا وزاد قرينا جت ما دبو هذا فذل الله رتوه شو هذا إذا ما شاء أدقوا بني نبي وليك أنك أمانين قريزة أخرج كل يهود المدينة أصدقى ذوي الله هي مقاطاته بني قريزة الذين أعد أفرسوا يعني غزوة خندق جزي كسرائزه قال يا عبدين كيرا تادر رجل قالوا أفرسوا فالزابوا على أن الدين يلزم شعارات يا غزوة خندق لبك اندابك قال ستة قد يبين المطور سنة سالات كذا سرائز أستلفونا بني قريزة بقطر وعلواتش خلاص فرد إنا يسون في تقبلا إن يتقبر من ناوي عندك من فلقه ومعنى يعني حليفة كين سيد الأوس سعد بن معاذ الذي اهتز لموسي عرش الرحمة السنة عرض من قال الساتة وماتوا ياو إني أرى أن تبطل مقاتلتهم وتصبع ضرابكم بدعاء ليلة قال ياو يا الله مرداتنا على ذا النبي تنقول أكلتاو نكعجن فكدور جنراو مسلموش نماتكات يعني كبات لكن هذا نبي لما وقات شوية إزامته كذي عالية كذلك ما عندك أن أريبوش أرتواتشو يهونا برندالا كتشو ملو عندهم كلايك أصل لإنيا إياك أورينات إج وجزة بديك من الألم بلا إلا يأوردات كتفلك عند ملو عالم قالوا جميل نقراتشو عند كان هذا مرض صبر جميل نقراتشو قال بلوتو مهو بوزو لما قدر أستبعو نبر كن منافق أوج أيهودا أوج كفار بدلا أيهودا أو قوم منافق أوج جاهلوش ناس كفار أوج جاهلوش ناس وعمل يهود والنصارى فهاربوه على بصيرة وعلم ويقين على أنه رسول من عند رب العالمين وقد قرأوا صفاته العديدة في كتبهم التوراة والإنجيل أنت ما نفسك ما وقوا لك أيادينهم الله لا سيستنا حسده وبسوليك كبات عيسى يسألون عند ذي فترة بس ربه بس أهون بقال بشوش قال إلا من رحم الله نكا ينتع الله بس بزوش إلا من رحم الله حتى ينتع الله بس إلا من رحم الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا هين هم دوية الله تبقانا وينجي الله بايت ابتكاته كايهودا والشر لين دمو كنسوكا طور بذكا مقلي ويبا النص إرمي جانا موسان الله بايت كذا اتشو نورو أيام براكي قوات شو نبرنا ثم قال جل جلاله أما نواله من الذين هادوا يعني الذين اتشو من الذين هادوا يحرفون الكلمة ولا على الأدائك وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا من الله وكفى من البدل مما قالوا بأدائك الأنبياء هادوا أيهودا هادوا تفعلوا خذنا سلالوا فما لسا وينضموا يعني ينتصلوا إلى أكبر أولاد يعقوب وهو يهودا يهودا وين يتعودين نقرا التوراة وزوز سلاميلو نو هودا يتقال هذا يهرش من الكلمة توراة الهج سرعة يا ابراهيم سنبي يوسف مين ناقل عن شك فوتان يتعمل في بوتان عن مواليك كبكتا كميلو ما ابراهيم بالبت بوتان لأي من نقر بالبت بوتان لأي ناقلو يا نبي يوسف تلك متزل دالانا شو يقيد عمانا شو اندينا شو تبارو بطعم اتشر دينكي جينا شو بطعم نتاتات دباري هنا نو بكا اندزاد دو امزدو ايفو بزا يأخذون الايش رشا من السحرة والعراتين يتقبلوا جمالوا للدنيا المرة تبت يا خير سعادات يا خير عبتات ولك إنات ون جزال لهودت لهود لقرس لمساشتوت الله يتبه يا زاري القادي جوال من ذلكم جزال ورده اللي جزا هونس سلطان ليا دنيا هونس كبر ليا دنيا هونس كبر ليا دنيا سنان بدعان ملال بدعان سنان ملال يا سنان سو تكافر دون قومو يا سوق دائل فويل لهؤلاء الظلمة الفجر الفتاقة فويل الذي يقسم الكتاب بأيديهم فهو الذي يكتب بأيدي ثم يكون هذا من إذا يشتري ثمنا قليل فهو الذي ما كتبت أيدي وهو الذي ما أكتب وإن الفريق يلوون بالكتاب من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله الله الله الله الله وإذا أخذ الذي ساق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشترى به ثمنا قليلا إن الذي يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيننا للناس الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللائم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون ما أنزل ويشترون ثمنا قليلا أولئك ما يصيبهم إلا النار ولا يكلمهم القيامة ولا ينزل لهم عذاب أليم إلى آخر الآية وإن نظر في النص مردود يريدك عن مواضيع ويقول لنا سمعنا يريدك على ذاته سمتنا قولك وعصينا أمرك سمتني بنا ما أنا إلاو أندرا أن تمام مارا أندرا كما تبرر الشارع سمعنا لما سال أول سمتنا جزاءنا أدمت أنا لن يما يبجس أن تلابس كما قال تعالى عن قريش وإذا سمع عليهم آيات بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن ذال وإنكم سمع وعصينا عامر اقتدادا سمعنا واسمع سمع إنيا من غير مسمعين يما سما في التون الله يسمع كلمة تستعمل للدعاء لكتبها غير مسمعين ما سموت ستون يعني غير سامع أي دعاء لا أسمع صلى الله يسمع لا إله إلا الله دعانا وفياته نبي رجل ما سنتبه ولكن الرسول قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم سيا إني من الناس يارا كنت أعلم أقول أعرق الدنيا إن السوفاني من المنوع للكبرات لأنه ظلم نواء إني أدول لبونه لكن أعتم يما ظلم أو مقبول من أبوان نبي ظلم نبي تقوق أنواع تشو تدعين فترة تشو فترة ربع تشو فهني لهم على ورائنا رائنا يكيد مبنى سوفان ورائنا ما شرنا من الرعونا كيف إنها شرات مدفوصوا لما نستقمون نبري بلوغة اليهود بل نصيح رائنا ما بقوان قاسة وشغلنا تنقولنا لما نستقمون نبري بقوان إيه على سيمة عزيزة معنى النصر يعصبوهم أين تبايستك أما لك بقوان قاسة رسيدك ما تقول إيه دستين يقول لازم له يأتينا توريدو إكين قالك كما لك لك يا أيها الذين عام لا تقولوا رائنا وقولوا زرنا رائنا هو معنى عندنا جل الشام شكرا يلبتن قالك عندنا تناغروا شكرا لبك قالات ولو حسابات يعني باي هونم إن هذا مو معنى يعني باي قتمم أكبر رائنا لذي الله أساد من أباد سيد الخزرج كان يعيش لغة اليهود عند الهين قال في مستمتو لئن سمعته من رجل منكم لأعلون عليه السيف ولا تنجم قال في التودي سما بسيف منو مسيفة شبه عليه وان قاتم يشين نبر سعد بن أبادة سيد الخزرج رضي الله عنه نعم بالوراء هنا لين بقى أنت من الماسك أيام حيوك بنا نهيك به السلام عليك الوقت أشوف لا أسمعك الله يمين يا جمال حسن إيه هنو من سيئو لكني نقول التوهيد يزي هنو من سيئو لذي بلو من شأنه أنه يسوق دبابة المسافرة يقول تنينات بر زادان هذا بر انتنو لكني أسكال خليو مثل ما كان يسحق أن يامد حقا بينا درس راك تراش ليش منهم يتقبل عيد فتك وسط لك ان سلاله ايه نبي عندما يكتل كان الجدل أتكباته الله الله الله الله ورائنا لن يدرس تعريفا بعبان دمتاته لما انشاكفتي لأجل الدين لن يدرس ملوذين يلوون على سنته لووا رؤوسه وإن تلو أو تعرضه لو لو ينبر لن يدرس قربت الواو يا أنتم قربت بالياء لو ينبر ومنه لي العمامة ولي الخمار وذا كان بشري أم سلامة ودخل وهي تقتل فقال لية أو ليتين إن فيه لية أو ليتين لية لو يلوي تلوية وليا إبال لأجل إما اسم المصدر وإما مصدر لين بأبان دواتها وبقوان قواتها لما انشاف فلا الله أكبر الله أكبر الله أين كان ينزل من هذه السارة عجيب كناو تادا ولين بأسنة لنا وتعرف في الدين لما نورنا بأن دواتها لما انشاف فلا واسمع غير مسمعين ورائنا بلاو يلادو لا لاتباعه ولإيمان به ولقبول قوله أيضا لهم لو ولو أنهم قالوا سمعنا قالات سمتنا وأطعنا تزاز تعزنا واسمع سمان وانظرنا شوف ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم أسينا لالوت مالهم واسمع بدل قولهم غير مسمعين لالوت وانظرنا بدل قولهم رائنا لالو دينو نورو لكان خيرا لهم إن شاء الله جل وعلا الله المستعان وأقوام أصوب طريقا من قدوم أكتن يتلك لن يمن قد يون الله جل وعلا ولكن على لهم تبوت خير وإن شاء الله سرزوا دلذوا لأنهم الله إن قالوا مرة الله رقمته بكفرهم بمكفرة تنصى الله رقمت جيه قالات كفر بلو بيّنات وآخر الآيات وكمن على أولها بكفرات رقمت إذن يكفر قالت نجرم لك يا لود يا كلا يا متعون يقول بامول يا كفر قالاتنا كفر بلو فرج إذن تشول علي لا متزد فلا يؤمنون إلا قليلا أيامنون تكتوتي كعبد الله بن سلام وإخوتي عبد الله بن سلام من بني كينقاع يهودا نا يسون لموتين جي ايامنو استثناءو يعني كانتنونو كفائلونو يقول فلا امنو وليس معنا فلا امنونا يعني ايش ايما قليلا او وقتا كإلا ما تيدا فلا امنونا قليل الا قليلا اكيتوتين جي ايامنو ما تقدم النبي اولدتم على فلا يؤمنون إلا قليلا إلا قليل هم يأكل لتقدمي نفي على المستثنى على الإثنى ثم قال سبحانه يا أيها الذين أوتوا الكتاب أهم لك كاتب إن أنت مصاب الثقات في البوتوي أي هدانا نصاروت إيه لكتابات تلك من خبريتنا ما أكبر عندنا دمو عندما أنت راسوا يمتحف يوم أدبال تبيني يا نبابا يا وقعتوس يا ياتو تاو عندما أنت راسوا يا أيها الناس على الله يا أهل الكتاب اتشت اللب مريكتان يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب كتاب الفتاة تاو يا أهل الكتاب اندالك كتاب الفتاة متحف الله يسطعتو بزونا قر يا وقعتو بات يهونا ونصحف تبالت بيته وچنا وليس هذا النداء كان نداء بيا أيها النام فاركبت آمان آمنوا امنوا بما أنزلنا باوردنا بمحمد بقرآن بذي بتوراة عندي باتشاء قرآن بذي سنجيه نبي مصدقا لما ماكو النبذة لالو لكتاب توراة لنلو باوانناو بمسالة الصابو بأكيداو موافقا قرآني سهول امن من قبل ان نطمس وجوها في توتشن سان لما استجاد توبة فيت امن امنوا من قبل ان نطمس وجوها ان لم تؤمنوا معنا يا لام مناتش كون في توتشن سان لما استجاد امس تغيير الهيئة ما تأيّر معنا سون دين دائما امس اجوات واتمس على اموالهم لسبار طمس اينن ما ساتات لتمس على عيونهم خمس الصورة محوها ترسل جزء تاون ذات مدام تصمار هذا وجوان فيتوش تشل دمار فانا ردى نزا دم سنة بقى سان مالسا سان نادرقات على أدبار وده حالا عندناو إذ جنبار حالك آفيا مالس ما جراغ جا سان نادرقات يانا منا سندو يه كمان تعطو بفيت بزي نبي بورده مطعف النازم قلاله مطعف بس انت حصابه يمنيجك ملهونه امانو الشارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوى لا تختلف فتختلف قلوبكم انت تبارك وين فتختلف وجوهكم وين فيتون الله تعالى على قوان وين دهو يسرسة فيت ان دايت تيايو الى سيفة ربات شهر المخالفة سبب للاختلاف سوز انديب وزاقبوا من هذا الرجل ما جمّر الله عز وجل إيسو كذي بمكات ثلاثة سوزا ومدرنا موزاقبوا لفترة فأغينا بين العداوة والبغضاء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يا سلام من قبل أن نبدو جوهان فنردها على أدباء ودى حالتها أو أن الآن وإنسان رقماته أو من قبل أن الآن إنسان رقماته كما لعنا أصحاب السب بنبي كذي ربه إهدى وسلم أنك قرأ له أبا ذكي ما توجه التون يلقدان إيبان سبيه توجه عند رقمنا التون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين دالو ياو قدامك ان يادينو نبر معناته قدامك الرفت اندي درج مرقاو يا كان بكاكات من دايسرو تاسو نبر خلاص قدامي ومشيت من ادرجو جمر ويما اتين جمعه مشيت يا اساون بو يديش قدلتنا خلاص يتوتال جمعهون يمشان جمعات يادرادو قدامك ان ايسرو هاي كتلك سبحانا يا ان نغرا وتوتال هيلة زادي فيها تقول من نسو بدي بيت من جنة ايه تلك سيستمع فيك نو باقي دامي كان أشتر جمعة مشيت نو بو يقددوا لك كدامي مشيت نو ياو الكوت كدامي كان أشتر من دي بادهن زادي هذا الرب لتوسنو كالفل وتوسنو زمارو بلا أمطاع إن الزين دم السفاتشو يتكراك نجاو التاتشو ذم معروف اذا طلع من عباس قال علىكم الله سنجراك بلو الى وقد ذكر بعض العلماء وانجل يسمو سوتش ايتو ذم ميلو سوت ينزا يا وانجل ماذا الذين اترموا مساجوال الناسن طفوال من البعض الذي وانجل ترتوال بميل سوا وانجل يسرا بعد ما كلاكلاتهم طفوال يتذكرون جاوز ان داروا ما الذي سوت او رجمناتهم فجانا قرد خاطئ يعني كثو ميشاشو زنجيروش أدرقناتش إلى الله سبحانه وتعالى يعني عند النسو عينات عند الرقماتش يا كمطاتو بسيك كاهم إيمان الناي النبي تقتلوا تو وكان أمر الله مفو يا الله الثاني تدراجينو وكان أمر الله الكونيينو وشرعيينو أمر الله الكونيين الظاهر لازم يقول لله جلالي وكان أمر الله قدر الله قضاء الله مقضيا يعني أمر الله قدر الله مفعولا مقضيا يا الله والثاني تدراجي هونوا يا وانجل يسر راسه بندي أين تكت على الميلو بأذر توسننو أو تسروت بشر أم ولدتو انجل عند رأي رباته إنه بابر رباته الله أكبر ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما نو الله لا يغفر ان يشرك به الله بالقرب دين ان لا يغفر ذنبا اشراك به اذا ميت عليه قبل التوبه لا بد من تقليد هذين الامرين ان لا يغفر ان يشرك به مشارك اي ميرم جالا اي ذنبا اشراك به اذا ميت عليه ولم يتقبل توبة سيتدرج بشرك الأكبر لك كتموتا ينونجل الله فزفر أي مير من العلم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء የኢስራኤልን አላህ ፍጹም አድርገን ቢሮ በእውም ተናገረ። ከኢስራኤል በታች ያለውን ወንጀል ደሞ ደረጃውን ሲቃርጎ ምህረቱን በማሽያው አንጠለጠለው። ወንጀሉን ዝቅተኛ አረገው ቀየደው። እንደገና ደሞ ምህረቱን በማሽያው አረገው። وقالوا ان لا يجوز ان يشرك به اختلف العلماء شركا اصغر شركا اكبر قال شركا اكبر ما اصله كله بعموم نو ويس يعني شركا اكبر بتشان قيل شركا اكبر ما اصغر ميزان كما هو قول شيخ التيميه قال ليس غير الله وقول ما شاء الله وشئت ومثل الله وفلان ومثل هذه غير الله ومثل الرياء في بعض سوره ومثل السمعه وهذا كله لا يذكر الله به بذي توبه سيادرك كموتا وده معناته يدوال وقال بعضهم اي ايدلم شركا اكبر النبينجي شركا اصغر ايدلم نبي يفصله تعالى اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فقال فزيل فقال الرياء وإن سماه شركا أخوف على ربي بما هو أخوف عليكم مني من المسيح الدجال الرياء من سل يرائي فقد أشرك ومن سام يرائي فقد أشرك من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به بدو دبلوا أرجى الأقوال شركا أكبر كهونا إنجي شركا أسكر كهونا وعلى كل حال الأرجل شركل اصغر من كافي هون بوتاو يعني نكر في سياق الشرطي في سياق نفي للعموم ان لا يكفر اي شرك انا وماذا دخل في تحليل المصدر مصدر ايش مصدر ان لا يكفر اشراكا به اي اشراك به النكر في سياق النفي للعموم ايضا شركل اصغر من الاستدلال ايه القاعده بمن الشرك استدلال يقدم نصوص يكفي سواه يقدم نصوص يخصي سوال مالك شرك الأكبر شرك أكبر من الديار والشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع واقتضى خلود مرتكبه في النار شارع بريد تتناقره سايت أيده عندهم دمو إيهم تنسلا يموت هون وكهون مخلد بهون شرك الأصغر مالك يعني كل شرك أطلقه الشارع ولم يبلغ حد الشرك الأصغر ولكن حد الشرك الأكبر ولكن قد يكون وسيلة إليه ولسم الدرشة لهون إشلاسي تراكم جديلا لذلك بألفة يا سألفة من جديد شرك كشرك سمي بركه اللو نزعه كهونا منهم جعلنا سيادة الجنة لما في صحيح مسلم لما في جابر من لك يعني لا يشرك شيئا وعبد الراشد به شيئا والنبي يشرك به شيئا دخل النار وفسر العلماء شركا اصغر اللبس شركا اكبر يلبس نقرك حسنات بركاتا اللبس اهينا ان شاء الله بركاتا حسنات شركا اكبر سنة يلبس اهيني ليس لذلة اجلال توبة سيادر كموتا نكتاو مشدار جل مخلدة يقول واما كشرك اصغر توبه صلى الله عليه وسلم نوره انلب خلاص الله يغفر من الله شرك اصغر صرتوا شرك اكبر يلبتم حسنات كن يلدوا ايهياو جهنم سايجبا جنات جبال ما له وطان يمن من له وان قال الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يلم ايه ما هذا الشرك هو معصيه له اذن يا هوني بتام ادغا اندهونه يا سايا شرك لذي بشرك اصغر بيبارو كليرا معصيه هولو زنا كمسرات كمو كمتطات ولدن كمبلا نفس كمافاس شرك تبار اصغر من كابي هون يغفال الى ودليل ذلك ما في سنه ما في مسلم احمد بن حنبل ان راى رجلا بيده ايش حلقه من سو فقال ما هذه قال من الواهنه قال انزعها فإنا لا تزيدك إلا وحيا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أن سويه بجولة يهونا جندك على بس نقر أغنيو يا ناس جرا من الناس واهنا ميبال بشتار سيتو تي مينكا بوندوش وندوش ببال بوندوش وندوش داي ميون وندوش مستميلك سيتو تي مينكا بشتاناو على جو فالعون قات ديك ما تنجي أتمر اللي بيتموت إصاب عمتر إيالك إلا إلا إيالك إسان تشكم بيتموت ما أفلات أبدا سيلوت على فرمسي هذه الذي إن كان فيه مقال غير عنه لا بأس به تبيلوها شايدو السلالوت معرفه يعني استغفر الله إلهي أن تجيب جنة أدعي أن جهنم تجيب نجا إرهن التطعم نبر كاروت إيه لمن لتدليز ما أيضا كفر أكبر به النورو قل لا إله إلا ليلوث نبر أيضا لا لا إله إلا نبر على لوتو قلي شركة أصدر هورهم قل نجا التطعم نبر بلو كارو حليلا مأسيا هلو يغزف مهون يا سايان لا ولا سيما رياء نبارو بطا مع السنقارينو رياء ودا توستي كافر لما أوتشو عندو كما جمّران من أجل الناس بلو يتران كما جمّران سعود يا ودساو يا دمقاو يا مقساو دنيا ينقر يا قنلو كما جمّران سلاو يجمّروان وهذا لا شك في أن عمله بعد إلبمهو شك ذي اللي نبل باتفاق العلماء إلان ولتن يوم الله بلو يجمّر صلاة طاعون يجمّرون هيدو هيدو هيدو باما آل هنا سياقن يوكي ذي ينبأ في قلبه بائسة النفاة يعني الرياء بريد لي هنا فإفتارا خاطري مطانا صلاة ما سامر جمرا ما سامر جمرا إيه يو يعني مجاهد عبد القوك توقد الله من ما يقوده باتفاق العلماء الله يعني مراسل عبرو ثم على النبى الزيوك أتألة سراء البلاشات أي البلاشين بميل خلاف الله تشو والذي ذهب إليه الطبري والإمام حسن هنبر وعد العلماء أي البلاشين لأنك أسل عمله فبداية لعله سلهون هي تعريقنا هنا أسل الله بهذا من السرعات الأيام الرياء بتأم أشجار جداً شرك لوتا إن الله يزاي شو في ما زاي من شر الوالد وما يشتكي إلا بالله شركه بس دعوش الشركه بس ذاك قتلا بس ذاي بس ذاك موتا فك بالله شركه دفترا اسما عظيما بالله كعبد وانجل كفوا إشراكوا مصدر أشرك يشرك إشراكا جعل شريك لله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فبدأت كان يقول بألوهيان وشرك شرك يقول ألا يعتقاد ألا يعمل ألا يقول شرك على النوم كسب بالله ورسوله نعوذ بالله وقد أقول إن أوامر وأوامر المخلوقين سواء يا الله أنا يا مخلوق تئزاز كنا مالك شرك القول جنا شرك الفئلين تسجد لغير الله تذبح لغير الله متقربا إليه تنزل لغير الله وهكذا شرك الاعتقاد تعتقد أن مع الله آلهة أخرى قال لا قال بلا آلهة جيت أملاك على بلا اعتقاد تارك عليه شرك الاعتقاد هلو يا شرك نوم ألتنو لا يجب أي إشراك أي نوع من أنواع الشرك اللفظي والما يعني إيش والفعلي والاعتقادي لا شرك ببارو بطام يا والشرك نوعان فشرك أكبر وذا يعني فذاك لا يغفر الا يعني ولتنيا وشركان يعني من دون اصغرنا وطام اشجاري نو انجي وما يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما كبار وانجل قد فعلت فقد افترى اثما عظيما ولا نقول فقد افترى اثما بتشارع كبار وانجل قد فسرطوال ما يهون نغن ادر افتراء ما يلي له نغن امطتو دبو دا مقال እንደናው ዘንበሬ ለነገር በሰው ዘ ማለጣፍ ማለት ነው አይደል እንዴ አሁን ሊያሳርፉበት ጥም ይገባ ነገር አንደበረ ታዳ ለአላህ ማሰረክን ካደረገ ትልቅ ወንጀል ነው ትልቅ ወንጀል ስለሆነ ቅጣቱን ትልቅ ሆነ ፈለማ ካን ሽርኩ ምን አዕዘም الجናያት عوقب وجوز يا صاحبه باعظم العقوبات وهي الخلود في النار نعوذ بالله نار جهنم لا شرك يريد دعوة غيره معه هي مختصر تعريفنا دعوة غيره مع الله قال الله قال له المطران وما يدمع المعلان آخر أبوهانه وين شرك مالك ترف حق من حقوق الله المختصة به إلى غير الله يا الله من لا يهون يا إبادة زرفوتشن لليلة صادفه مستقر أيا كان نبيا وليا ملكا جنيا شجرا حجرا وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيه شرك بطام أسكفي تلك أدقى سلهونم نو أنبياء السواقود هذو زمانات يفجوت ما بل أوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم مع أنه كسر الشرك بهجته ويده وإذ بوأن إبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. الله أكبر. واجنب يومني أن نعبد الأصنام. وكذلك عند عبد الله تعالى ولا أشرك الأهل أنه ما كان يعمل يا شارك نوره يسوي نبرو السراور بإناد نبرا لأن إذا أين أشرك لا يهبط عنا عملك. وقال جل وعلا من إلال إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير إلى. وقال جل وعلا يا سلام تنتبوتا إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انجدي عند شرك يعني جزف وانجل اكبر الكبائر الاشراك بالله كما في من حديث ابي بكر اكبر الكبائر الاشراك بالله وكما في من حديث عبد الله المسعود قلت اي ذنب اعظم قال ان رجل من الذنب وهو خلق. وفي الصحيح وفي صحيح مسلم الحديث ابي ايوب ان رجل جاء الى النبي فقال رسول الله ما الموجبتان؟ قال من لك الا لا شيء شيئا دخل الجنه ومن لك شرك شيئا دخل النار. وكل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن. اعوذ الله من الشرك. لا تشرك بالله وان ضرب ظهرك واكل مالك وان هرك في يم الهديسان بتتذكر جنزم بيبلا بيسات بيلوكسو بيقاتلوا التشارك بنيلان اهن يو لتدريز نو وستو بإيمان سرقات جاكا هنا مكره كهونا لا يكرك كلمين إن لا يكفي أن يشرك ويكفي ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ياو ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء على يوسف معشر الأنبياء الناس تارك منهم أي قبان بمالت عند تيقوا بل بتوهيد عند موتوا عند تنقوا أو بصفي الأنبياء وجه يشركني أسكفين يا أيها إذا جاءك المؤمنات بين على أن لا يشرك بالله شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا كثير في القرآن وما يشير إلى فقر إثما عظيما. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم نفسات من يعطروا وهو مسوت ودن وألتما ركتك من بل إلا يزكي من يشاء إليكوز الله يميشعون يميعطر الصغور إن الصغير براسات وراسات يميعطرون شاكو ميمتو ولا يجلمون فتيلا أنت أتاكل يما يبدلوا السيغون إلى ما ناتين يفعل الكذبة ما لا تعرف الذين يزكون أنفسهم أي هدى وشنا حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وهم ذنبوا يا الله ليا وشنا إنيا وليوتونا سلذي إنيا تلك درجة الذي لا يبقى إلا من كان هدى ونصارى وهم ذنبوا قالوا كونوا هدى ونصارى وهم ذنبوا يعني يا نحن أبناء وأحباؤه ما لا تعرف وكم ممكن آمن أيضا بهم اللفظ لا بخصوص السوى إذا كنا بل الله يقول إذا كان الله يقرر سونه ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن يزكي من يشاء ومن تزكى ولم يكن يزكى ومن زكى لا ففرق بين زكى وتزكى. تزكى تطهر مالك فان تزكى تطهر نفسه واما ومن زكى اي احر واثنى ومدح نفسه فلا تزكوا انفسكم اعلم بمن اتقى بمن اتقى اي داوش راسات سقلات بل يزكي من يشاء ولا يلزمون فتيلا مالك هم تصروا لا يزدمون فتيل. فتيل مالك تنشا كراكي وين فتيل مالك قاتوش اندي ارتب اجيلا ارتب نقر ايزا قاتوش انتي سيك ام قاتو كزيقا ميتا لبو كتاتوش مكاكل وشاشا مونا ارتبت نقر ايوة قاتل السنة يا الفتيل كيلا فتيل لفافة النواتم تبلوها تنشا ما يتبدل وانظر كيف يفسرون الله الكذب كمال كاتب الله لا يوشيت انديه اندمي كتفو الله لي جيل لهم لجون انسين ثلاثون هون او دمو ودا جون انسينو كذيب الله كتفت على اندي وكفى به اسلام مبينة هيد عينات كتفت مقطف قلت وانجل لما واني بقال قلت وانجل ونو النفس لما قطف يمي دارك بما هو اني بقات شوالي الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ألم تر إلى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله وبالملائكة ويؤمنون مرضو كنسو قال ما أبزا إيه ولو كنسو قال من البعض إن لا يزالون يشركون سيبات أيهودا أشركوا هيسو قالوا الأزير بن الله نصارى أشركوا هيسو قالوا المسيح بن الله كفار قريش أشركوا هيسو قالوا الملائكة بنات الله إذن حكموا آمنوا وكنسوا قالوا هلوم قال هاهم تملسا ألم تر على أيها منا ألم يفي علمك بزمنه كليل رؤياه علميان بلان ألم تر الذي هاجر أي ألم يصل إليك علمه بزمنه كالو رؤيا بصرية لهم المجال هل الطلم لهم المجال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب درشا يتسطعون سوى سر النصال وذا النصال تملكت كمنا يؤمنون بالجبت والطاغوت وجبت الناب طاغوت يامنون جبت سهرنا وطاغوت كاهننا جبت شيطاننا وطاغوت صنمنا جبت كرافات طاغوت كتتنا جبت طاغوت يعني من دنا طاغوتنا وطاغوتنا طاغوت دمو يعني من دنا كاهننا ويم دمو طاغوت كعب بن الأشرفنا توطا وردنا وباباطل بكتت يامنوا لمعرفنا يؤمن بالجبت بجبتنا بسيرنا والطاغوت بكاهن بطنقاي يميام يهون سووج ويكونون تتأمار يمي لهم سووج للذين كفروا كفروا سووج يمي لهم سووج هؤلاء النزي كفروا سووج أهدا فإن تتشو يتشارنوا من الذين آمنوا سليلا كامنوا سووج من دلات عبا إجيكو يتقعنانوا دلو ميلو إيه كان أشرف يتبارو طاغوت اليهود بالا الذين طاغوت ميلو بسو يتفسروا أعبد كل ما تجاوز به هدو عبد حده من متبوع أو مطاع وتواقف كثيرون ورؤساء خمسة إبس اللئين ومن دانت إله بالنفس ومن يراد ومن يعلم كما أنزل الله ومن دعا شيئا من علم الغيب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى لهم البشرى قال جل وعلا فما يكفو بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت الذين عملوا كافيسة والذين كفروا كافيسة دين الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ضرب قالوا الأشراف كمدينة حبر من أبار يهود نبدر كمدينة ودى مكة مطة نبي محمد كمكة صلى الله عليه وسلم مدينة كتسدد ودي مدينة كتسدد وارك دين لدى الله يهود وبطعام قشتا شار رهيسة وهيدة عيسة ونم سايقزان عيكرا من نقر انجل ميكا دب إليهم الحسد دب إلى قلوبهم الحسد كذا قالت أن وذا مكة بمطابد ككفار قريشوش قالت أغنائي إن عندنا قد انتهيك إن فلقا لنا أنت أهل الكتاب أهل العلم نهلنا سلا نيانا سلا محمد انتهيك إن فلقا لنا من تلال إيسا كربوال نحن ننهر القوم ونسقي الحجاج أو الحجيج ونفك الأواني ومعاني أنيا قمالوشين أردن إنا بلانا شروشنا إنه حجاجوز حجاجوشين سلاي تمر وها منامن برس إنا دلتال مرخنوشين دمو إن لقال محمد السا سنبورون حال قراطة مترى سليل لو فرق جماعتنا وقطع أرحامنا وصفى أهلامنا وظلل آباءنا إيه ينزرتوان من تلال يا قالوا كياسم كجنة لك يزاري شيكي وشيه كخافروا قنونه بمسلمين لا يفردان لأيه لكافر الناس كيف كنا لأن ذي وهابي أليك كيدا لأن ذي الله تعالى هؤلاء أهدى من الذي آمنوا سبيل شفت كيف هؤلاء أي الكفار أهدى أكثر هداية من الذين آمنوا كامنوا فقالوا يتناكروا كامنوا سمحمدنا سمحمد قادن يوج إن أنت تشعر الله الله أكبر إياه وقعك وزي أزابا إيه مدنا وحسن إيكي من نزي أكبوتاري كبلوتاري أردلتان خمراء قطوتان فنكزان إزان سيهد سلطوالي زي وغنو الشعسوك أسيمة هذا مو إن نزين سيهاجا نجلي دستنياه يا يهودا سيرا إن نزينه كهونا مسلموس يا مسلموسين سلامة دهنين نتعيف ديه عند قال سلام الله عليه وسلم تونك في فتران يا رأس أجل هنا قال وبي أفنتنا أفنت دائرات دي مسلم كمسلم يا أبواب وهم دموا عندنا قال كالسارك وبمسلم استر يلقثوتال كلا إلى إن طارق على نيه يفلسطين من إسرائيل طور إن شاء الله إن رقبال إن كسمال في رمضان كويت أو راسا تونك كابو ثقا يا سوريا إن إسرائيل طور إن كومالن نبي دالا بكو سبروسي كاريستن ولي لا بيشلا جاري أو كلام كورو إيه يا رب راسو بكورو إيه راسو سبحان الله عندنا كذا ما هاي تجينا نسيبون بلو ليلة قديمة دا كما فعلت في أفغانستان هاي صارت من باكستان كباكستان بوتا سيدني على الشارع مركز أفغانستان ليس ماذا إيه راسو كورا هؤلاء هذا من الذين عملوا سبيلا نيجي يقول إما لك أشرار ناكو مين يوم عيار بس ديش مدر إسكاي النسو دري عان دولا سوس سو كان آسن الله دمو بيجي دي دي آسا ياشو إكبر ويارو كل آسن لا يزيلو دي هذا بيجي دي عان دي بكسون سر لا كباتو عان دي دي ليلا سو لا عارو انسنان لا كباتو عان دي دي حتى بوهن دي دي جرمان هلتر نو مانو مين بارو هلتر نو هلتر عفر ديني على سنت مليان ايهودا بإساء الآن دي داشو ولكن سوس أسكر لا من أدرس جاي كفن يمون أتشو كترس قاتشو يا لكن سويتشون من دي سويت بديلو أتشو على المنيان توصلنا كتقروا ميسا دو شر فنقول يا يجد ميسا ونا سونا قتل أتشو أذري ذب يؤذرون يعني كذلك يؤذرون وليس أزدنا عليه إلا وأزدنا عليه إلا هم من يسسوا على ذا بي يجد أزام ياسكا مساعدتو إلي كباتشو على الجنة ومي كبالو أيضا نوم أستقعي فطور أتشو عالم لاي منهم سلاما داننا تايتفنم يا ايهودا انت بسكالة اتاسك هذا قرآن اتنا من الناس ثم قال سبحانه اولئك الذي لعنهم الله ونزل الله كرامته وقرر ترجمتهم قرق موشنا تسونا قرق الكما امام قصير سلام ومن يلعن الله الله يرجمه فلا انت جهة سيلا لتاقعنا اتشهم بي ارجماء توشين وباس ارجماء شراء سلام اي قرامو اتدنا بر بلو على تو یاو کان نشه بهیده دوارا محمد مسلمه غزل ویلا اچھال دوار دنچن عربو مار اباب دیم ثم قال جل وعلا ام لو نسیبو من الملک فإذا لا يكون الناس نقیرا آن دا چه یسیل آن زیر شبج جا چه آن لنی یعن میره تبوز نقیر تیر نیسون کان جیتا نوان اچھی اجماع مارا یہ تبرو پرچوان بوتا ہے اکر اندہی تکزن یسیل تاہی تسر امت اللہ چون حقر اہدہ اللہ عام سلیہ سیم هدار ايه تمين ايه بقى انتو راسم يعكفا في اكيم بينورونا سلطان هدار مستطة تصرف مبتع الله تقول يعني اذا سوى كنت اعطل ان دائسة يهد اعطل تري الاس من النوت مين بوشعر لكم هم يحسن للناس عما سوى كنا سيدان وين بل يحسن للناس على ما اتى الله بسطة وين بل الناس محمد نو صلى الله عليه وسلم يونو يحسن الله بسطة بتورا بكتاب بوهر مين فاكتر فاهم بسطة ان سؤال فاكتر አልተፈሩ ወጥ የስጣባ የለባቸው አተሰከሩ ታዳ አላህ ሰጠው ነገር ምንም በሰማይ እንደነካያቸው ነገር እንደሚያስቲ ነው መናው በቀዳተይና አለ ኢብራሂም ነው ለኢብራሂም ደግሞ ሰጠና አር ኪታባ ጣፍ ወህክመተ ነብይነት ኢባድ ወአዘይና ሙልከ አዚና ከባፍ ሰጠና ቻዋል ታዳ ለምን አስተዳደ ሰይጣን ወሰደልንዳ ሰይጣን ዝውሮ ባለ ከባፍ ኢብራሂም ነው ኢልሞ ደው ዝውሮ መጣን والسلوم كإبراهيم بيسا سوء عبدون وإسماعيل نو يا قوتا شوك نو من نو دسو الله لأيتو إيدي لمسأل من كرار عجو منو نو كرار تنياك منو نو كفات شيئا خاصت إنك يهودا قوم مستدنات عند وجه تتعناك عن أيوزنا تشيئا والهذا هو تمني زوال ديك مثيرة غير إلا أن سويت ما بسوء قدر بيدو من يكي وكاشف الإسلام فينية الهسد هو كراهات ما أنعم الله على الغير وهذا أشمل لا نزل ستون نظر مطرس مطرس بقى هي وقال ابن فينية رحمه الله نقرأ عن بعض السلف ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يعني من يوم قالت كاتب أدلم شرطة أمريكا والمجرات هنا قال كفقال دور الإسلام አይና ገለም ለስቱን እንጂ አክት አያታይ ያን ቃል እሱ ትክፋራ አደረጋ ትግል አደረጋ ማለት ነው። ሱብሃነ አላህ። እዚህ ነው ዳዳ ተፈጠረ ግን ላይ ነው። እሁ ቁሳ ላይ ደለ እሱ ላይ አሲዷል። ሆዳ ነው ከሆነ ይድራ ተገበው ይያ ተገበው ደረሳ ተገበው ግርፈውጭ መጣለታል። የስራ ጭንቀት የለበትም፣ ሚስቱ ጥሩ ናት፣ የልጅ ህመም የለበትም። ድል አያጣም። አያች ይሄን ጥጋበኛ ውስጡ ላይ ያመቀውን የተፋ ያለ ጀሪብ ታች ብዙ ተወልዶታል። የሆነ በተናደድ ሰዓት በሆነ ጊዜ እናገር ይዛለየው ያጠፋው ሲሳብ መናገር አለብህ እንጂ ሆነ ሌላው ለምን ይባልሻል? አተንሸር የለብህ ሁሊ ማን ካነ ቢሃ ሰጃ አተንሲ አላ መን አሰአተ ልአደብ አሰአተ አላ ላህ ፊህ ኢዛ ለም ተርበኒ ማሁ ሐቃ አላህ ዘጠኝት ባለመውደድ ባላህ ይኩን አደብ ምታበላሽ إذاً حصل هذا قال لا تحصل أهداً تعيله كمعاً إلم تهسد الله سوء تهسد ولذلك النووي أهسد ونبري من قيل أهسد ونبري من يوم كان يبهدك بتتعرق بشكل الله من يوم أراضي باور بيهد بتتعرق بشكل الله من كان الناس ألا تهونهم سوء أي تارك أي وقت أبات أبات داود من يتعلم قال هذا هذا هذا حسن يوسف بن عبد الله بن عبد الله حسن نبي من نبات ده ما زال يقدر هو يصبر يودا هو حسن اهون بالي دي دي دي كده ده ده اهون حسن اوروبا وسن سبو سترا في قال يا مس اسكبادنا دي قال ما ده ساعتي لو ثم تاو هذه هي دي ده يا تمام قال هي ده دي ده هي تروكي مثل الناس هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.